فقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. تقدم الجلسة بين السجدتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيلها وأنها بمقدار السجود أو قريبا منه، وأننا سمعنا بعض الناس من السرعة فيها وفي القيام بعد الركوع خلاف السنة، بل السنة أن يكون القيام بعد الركوع والسجود يجوز للسجدين بمقدارهما أو قريبا من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس، يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس. يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى. قالوا انكم تعرفون التراش، التراش هكذا، يعني يجعل ظهر الرجل اليسرى الى الارض وبطنها الى مقعدته، ونصب اليمنى ان يجعل اصابعها الى الارض وعقبها فوق. هذا نصب اليمنى. اما بالنسبه اليدين فيضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا، او يقيمها الركبه، صفتان ثابتتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اليمنى فيضعها على الفخذ، يضعها على الفخذ. وعمومات الاحاديث الوارده في ذلك في الصحيحين تدل على انه يضم منها الخنصر والبنصر ويحلق الافهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. هكذا جاءت العلمات بالنسبة للصحيحين، وجاء في مسلم أحمد في رواية قال صاحب فتح الرباني إن إسنادها جيد، التصريح بأنه يفعل ذلك بين السجدتين، تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين السجدتين يفعل هكذا ويشير إلى دعوة. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش؟ السجود. أما ما يقوله فقد سبق في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفرني رب اغفرني، وفي حديث عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وابو داود. الا من قال فيه وعافني مكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقه يشتمل على خير الدنيا والاخره والنجاه من شرور الدنيا والاخره. نشوف اغفر لي هذه النجاه من شرور الذنوب، لانه بالمغفره ينجو الانسان من الذنوب ويكون سالما منها. والمغفرة السبب أنها ستر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به حصول المطلوب، لأن الرحمة جلب المنافع، فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة دفع الشرور دفع الشرور، والرحمة جلب الخيرات. وأما إذا أفردت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. طيب، واجبرني الجبر إزالة الكسر، والكسر كل إنسان في الحقيقة يرد عليه، وليس المراد بالكسر كسر العظم، هذا من الجبر من الكسر وليس هو المراد فقط، بل المراد جبر حال الإنسان الذي انكسرت حاله، وذلك بما حصل له من المصائب الكثيرة. نعم،

وعافني وارفعني. ولهذا بعض العلماء رحمه الله عليهم قال ياتي بكل الروايات تكون جميع سبب، وليس كذلك، بل المطلوب ان تاتي بهذا مره وبهذا مره حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ومثل ذلك ايضا ما قاله بعضهم: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي روايه كبيرا. قال اذن ينبغي ان تقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، هذا صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا اما كثيرا واما كبيرا، فان تقول هذه مره وهذه مره لتعمل بالسنتين. لا، لان الحديث واحد، القصه واحده. وش هي؟ لكن ليس هذا ما يقوله فقط، ويقول أشياء غيره. التحديث بذلك رب اغفر لي أو اغفر لي أيضا نقولها أخيرا وذكره. نعم، أجدها نعم، وفيها اللهم اغفر لي مثل رب اغفر لي، بس اختلاف أن هناك بلفظ وهنا بلفظ اللهم. لا، الإمام إنما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه، فيما يؤمن عليه، وأما ما لا يؤمن عليه فهو لا. ولهذا جاء في الحديث: إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين. والمراد بذلك إذا فيما يؤمن عليه، لو مثلا واحد يطلب في الجماعة والله ما هديني في من هديت، شو يقول لهم؟ أنا صار أدعو لهم مساكين، يؤمنون على دعائه لنفسه، ولكن هو ما يخصهم شيء، هذا خيانة. ولذلك إذا صار دعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الضمير، وإلا فقد خانهم. أما الشيء الذي لا يؤمن عليه هو الدعاء السري، هذا لا لك أن تفرد. حتى الوريد الشيء. نعم. كل شيء مشترك بينك وبين غيرك لازم تجيبه. ولا وش اللي يأمن بك أنت؟ لا ما يأمن بك. أي ولد؟ ولد زين. أنا أعرف صراحة. عندك حالا تعلم من ليش؟ تعلم من يعني؟ تعلم من؟ من الدعاء تعلم؟ لا. يعني لجلسة الجميع بس ما دام في ناس ما يعرفون يقول لك ربي في الجلسة. وعلى كل حال إن قصد الدعاء فليجمع، وإن قصد التعليم فليبقى إلا فعلى مهاره. يعني في ابن النبي يدعو نفسه وخلى ذلك أمنا مساكين يتعبون بدون شيء. نعم نعم نعم نعم نعم اهدنا الصراط المستقيم. حتى الورد إذا كان يكتب إلى غيرك تجمع، هذا ما تقدر اللغة. الاجتماع قال على الورد، الاجتماع على الورد، هذا ليس رواية، ما أعرف كيف. طيب، إذا يستحب أن يقال بين السجدتين هذا الذكر: اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، وإن دعا بغيره معه فلا بأس. إن هذا المقام مقام دعاء بمقتضى هذا الحديث. ثم إن بعض العامة يظنون أنه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة، ويجوز في النافلة، فيرون أنه يجوز أن تقول في النافلة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني إلى آخره، وفي الفريضة لا يجوز. وهذا بلا شك من تصرفات العوام، فالفرض والنفل كلاهما سواء، تدعو الله بما شئت، لكن حافظ اولا عليه على الوارد، حافظ اولا على الوارد، ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت. ما في باس ترتيب، ليس بلازم. على كل حال ان حصل الترتيب هو اولى، وان لم يحصل فليس بلازم. طيب، فيها ايضا دليل على ان الانسان مفتقر الى الله دائما، قولي اغفر لي وارحمني، الدعاء كله يدل على الافتقار الى الله. وفيه ايضا رد على مذهب القدريه الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله. شو الدلاله؟

ولذلك هذه من الطرق التعليمية الحميدة. إذا قلت تكذب على إنسان غير وغلط له بآية، هل الأحسن ترد عليه عقله وخليه يمشي، ولا تقول له انتبه؟ ها؟ الأولى تقول له انتبه، التنويه الأولى حتى يذوق طعمه ما عاد ينساه. لكن لو على طول نتنزه فيك الإعلان مشي وقدر على ما هو عليه ولا كأنه غلط، لكن من حسن التعليم أن الإنسان يرد الأمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه، لأجل أن يتقبل الصواب بشعره ولهفه. فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يعلمه بثاني مرة، لأجل أن يشتد طلبه لمعرفة الحق. وفعلا هذا اللي حصل شك الذي باعتك بالحق لا أثمار هذا تعلم، فأنا مطلع التعليم. نعم الآن نمشي. نعم السؤال ما الفوائد ما بعد جبنا؟ طيب هنا رد عليك فقال والذي دعتك بالحق ما أحسن غيره. شوف الأعراب أبوهم أعراب لكن مع ذلك عندهم ذكاء. قال والذي دعتك أرسلك بالحق ألبان المصاحبة أو التعبير، أي بعد ما أتحق لك أو بعدك عنك مصاحبا للحق، فالبا إما للتعدية وإما للمصاحبة وكلاهما حق. وبالحق ما معنى بالحق؟ ذكرنا أن رجع به الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق أنه مطابق للواقع، والحق في الأحكام العدل. ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا. صدقا في إيش؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أنا أعرف أن اللي ما فهم الشرح انتبه، يعني يقول ما فهم عشان علم أنه لا تغلط لأنه هذا طيب باعتك بالحق قلنا ألبى ليش؟ أو التعديل. إن كان التعدية فنحن بعث معك حقا، يكون الفعل واقع على الحق. وإن كان المصاحبة كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مصاحبا بالحق. لماذا اختار هذا الرجل أن يقسم بهذه الجملة دون قول والله لا اختارها؟ إشارة إلى استعجابه لقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشهد أنه رسول وأن ما عليه حق. حصل من قوله أشهد أنه رسول من بعد، وأن ما جاء ما يقول حق من قوله الحق. انتبه لهذه الفائدة. يعني لو قال قائل لماذا لم يقل يقسم الرجل بالله فيقول والله ما أحسن أحد، إيش الجواب؟ نعم ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه. وجه ذلك لأنه أقر الآن بأنه مرسل وأنه مرسل بالحق، وهذا يلزم نفسه قبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحسن غيره، أي غير هذا فعل ما أعرف غيره، فعلمني. فهذا الآن كان السحاب حقراكا الآن مثل الأطيار الهامدة التي تحاجي أي شيء لنبقى. فعلمني هنا إذن يكون عنده استعداد كامل لقبول العلم. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم في موضع الإنسان، يعني يخلى العلم على طول الله خليه حرفه شوية جديد يكون معه خاص في العلم. وكذلك عن الفتوى في الأمور الهامة المحرمة يتجرى الإنسان ما ينبغي المفتي على طول يبين أقول خلاص ما عليك إلا كذا. مثلاً يعني مثلاً الطلاق الثلاث حرام على القول الصحيح، ما الواحد يطلق زوجته الثلاث في مثل الواحد وهو واحد على القول الصحيح أيضاً. لو جاء واحد يستفتيك يقول طلق زوجته هل هو راجع؟ أنت عارف إنه راجع، لكن ما ينبغي كل سؤال تقول نعم ما علاقة زوجك معك؟ لا خلوه يدعم مرة إيه يشوفها إيه على مدار المسجد بل علشان ما يعود أن كنت تخليه تجرع المحرك بسهولة هذا ما ينبع وقت التربية العلمية. كذلك أيضا لا تعرف أن تتعامل معنى رضوية ولا غيره غير عليك تحلو الأمر. أنت على كل حال لا تحرم من كل صعب لكن لا تتعرضه بكل سهولة. اللهم إلا إذا علق على الرجل أنه جاء تائبا نادما مقرا بذنبه ونحن على الأعراب الذي جامع في رماحه على رام إذا لا أعلم هلك وعط على القصة ما عنك فرص لا يحقق بل ما راتنا على كل وقت حمل أعمل لأهله على كل حال كل معلقة زين وما قال النبي تعلمني هذا أمر لكن مش المراد الأمر طلب يعني الرجع. بعضهم يقول إذا كان الأمر من أجل حلا فهو دعاء لكن هذا أضعف في الحقيقة. إذا كان الأمر من المخلوق للحلا فهو دعاء إذا كان من المخلوق للمخلوق ما يمكن نسميه دعاء وإنما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من الذي عليه الأقران أن يعلمه فعلمني فقط إذا كنت أخطأت فأستغرق على الإشكال قال أنت عذاب يقال هذه أخطأت في صلاة كما قال أنت كما عرف صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن صلاة فهل نقعد أسأل عن هل يجوز للإنسان يصلي صلاة الرحمن فيها لا يكون يجوز بلا شك لكن هو يجوز أن يفعل ما يجوز يعني الله ما تبي الآية يا جماعة نحن الأشياء لا نلتفت إلى الموانع وما يجوز للإنسان أن يصلها وخلاص. كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الفاسدة ما يجوز الإقرار عليها؟ إيه بس هذا الظن بأحوات الثاني ممكن إنما كان ذلك الظن لكن هو الثالثة لأن يكون هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لو عنده طريقة لا لا ليش؟ لم ليش؟ وما انتهى لكن أقرأ حقلات ما هم من فاطلة رسول الله وما أقرأ حقاح هذا منك يا رسول الله ولا بد أن يعلم لكن الكلام على المرة الثالثة الخاصة والثانية بعد احتمال هي الحق الضراطة هذا هو الظاهر أنا أخوة عليه السلام أقرها على فساده شو مصلحة الحقان الحق فيه أن يتحقق الحقي نظرة تماما على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على خرق أصحاب بريرة الولاء لهم مع أن اشتراط الذعر حكم الشخص لأن يقول أن القاعدة كل واحد فاسدة أو كل واحد فاسد فمباشرة كل عبادة فاسد كل عبد فاسد كل فاسد فمحفظ حرام وعلمه من اتخاذ أعرابهم الله يفزع تفعله تباشر إلى النقوة نعم هذا ما أقول يمكن أن يقال رسول السلام هي على يمكن أنها يأخذ وسط لكن ما أقول أنشى بها مثل الوسط النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب اشتراط الولاء لماذا؟ لا أن يبين نعم يقال بعد اشتراطه أو بعد اشتراطه ويبقى له أبلغ فقط من الطالبين على اشتراطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إلى الصلاة حقل ثم وحقا الصلاة معك من القرآن ثم ركع حتى تطمئن أحسن ثم ركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم ركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم افعل ذلك حياتك كلها مفتوحة لكن وقال مسلم فيه ذكرى ذكر السجد وفي رواية لمسلم وقمت إلى الصلاة حتى الوضوء ثم استقبل أحبب وقال أحكنا عليه في كنا ذلك شنو؟

أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط ويبين الناس أن الأمر الفاسد باطل ولو شرع ولو أقدم الناس عليه. وفي هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار. هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار. طيب وفيه دليل على وجود تكبيرة الإحرام بقوله إذا كنت إلى الصلاة فكبر، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإن ذلك لا صح. نعم، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. اشترط العلماء في هذا شروط، منها أن لا يمد الهمزة في أكبر وفي الله بشكل أكبر. إذا مد الهمزة وقال الله أكبر صار استفهاما، وكذلك إذا قال الله أكبر يعني هل هو أكبر ولا لا، وأن لا يمد الباء ويقول الله أكبر. السبب قالوا لأن إذا مد الهمزة إذا مد الباء صار اسما للقبر يسمى أكبر، اسم من اسماء القبر الذي يدف به. طيب إذا أبدل الهمزة واوا قال الله أكبر، مثل ما أسمى بعض المعتدلين وغيره من العامة، هذا يجوز لأنه لغة يجوز قلب الهمزة واوا إذا رم ما قبله. وعلى هذا يكمل الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من المعتدلين ما صح ذلك. يعني يقول الله أكبر، الله هو أكبر، يجيب هو لما انفصل هذه زيادة، لكن ما تكل بالمعنى، لما أظهر أنه ما تكل بالمعنى لكن ما تنبغي الزيادة هذه. يقال الله أكبر، ولكن أنا ما عم اسمه تحري والله هو أكبر اللي أسمع كثيرا الله أكبر. نعم تنهى عن ثاني. نعم شن؟ إيه؟ ما هنا في حاجة إلى ذلك إلى ذلك. ماذا؟ وفي أيضا وجود قراءة ما تيسر من القرآن بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لعبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجود الركوع لقوله ثم اركع، والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا. وفيها أيضا على وجود الرفع من الركوع لقوله ثم اركع، وعلى وجود الطمأنينة لكن من الرواية التي أشرنا إليها لا من هذا اللفظ الذي ساقه المعلم، حتى تطمئن قائما. وفيها أيضا على وجود السجود والطمأنينة فيه، وعلى وجود الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وعلى أن هذا واجب في جميع الصلاة، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن

لا ما تلتلق ما تلتلق حاجة الحاجة لم تفوت حاجة لم تفوت يعني بس انه ما بادر في التعريف للمصنف وإذا ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام المجلس هذا هو قد علمه في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتلقى من ثلاثات الظاهر هذا الأعرابي ما يعرف شيء معين وفي هذه الحال ما له إلا أن لم تسأل لا باقي في الدرس لا أحسن درس معين هذا يعني ما في إلا إزار فقط يمكن معه إلا الإزار هذا يجب أن يكون هناك يعلمه والله في الغالب اللي حين نشوف إنما الغالب من المسلم الطبيعي الطبيعي يعني كتف طالع وكتف ما طالع يجب يعلمهم على كل حال صلاتهم صحيح يجب ان يخبروا لا ما انا احيي في المسجد او ما ورد الظاهر الله انا من المسجد ما ادري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على